فقال القدر قدرة الله، فسر القدر بقدرة الله. وقد شفى النفوس بهذه الكلمة كما قال ابن أخي، يقول إن الإمام أحمد شفى النفوس بهذه الكلمة، وذكر ذلك ابن القيم في النونية. ثم قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، يعني المراقبة. الشيخ هنا يريد المراقبة، الذي يراك حين تقوم، يعني يراقبك ويعلم أحوالك ويعلم ظاهرك وباطنك. فإن كان كذلك فعليك أن تراقب الله كما أنه يراقبك الذي يراك حين تقوم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنه أن تعبد الله كأنك تراه. أين هذا؟ الله يرحمنا. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الشاهد في الآية، الذي يراك، الذي يراك. والإحسان كما ذكرنا عن ابن القيم، الإحسان يقول هو المراقبة، المراقبة. قال وجميع أعمال القلوب ترجع إلى هذا، إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى وما تكون في شأن، ما تكون في عمل من الأعمال، في بيتك، في سوقك، في دكانك، عرفت، في المسجد، في العمل، ما تكون في شأن في عمل من الأعمال، وما تكون منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تفيضون فيه يعني أنت داخل في تعمله وتبقى فيه، الله سبحانه وتعالى يراقب، سواء كان هذا العمل عملا صالحا أو عملا غير صالح، فالله يراقبه. إلا كنا عليكم شهودا. قد إن شاء الله تعالى نقف مع حديث جبريل الطويل، وإنما تركناه ليحفظ، أفردناه بورث ليحفظ، لأنه هذا الحديث يسميه بعض العلماء أم السنة، يسمي هذا الحديث أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، الفاتحة أم القرآن، لأن جميع مقاصد القرآن ترجع إليها. كذلك هذا الحديث أم السنة، لابد أن يحفظ ويوضع. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.